من ديوان عائلة آل البعجير طهن الجبل مركز المنيا محافظة المنيا. السادس عشر من شهر جمادى الأولى في سنة 33 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن من شهر إبريل في سنة 12,000 من الميلاد الموافق اليوم الأحد. وفي الذكرى السنوية وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لهما بإذن الله الحاج محمد البعجيري والمغفور لها بإذن الله الحاج حرم. اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جناتك وأن تطيب ثراهم وأن تجعل من ذريتهم خير خلف لخير سلف. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. Yeah. قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء بسم الله الشيخ محمد. رحمة الشيخ محمد يا شيخ. قل من بيده ملكوت كل شيء. ما اتخذ الله be فتعالى عما يشركون. بأن يحضرون.

Alam takun ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم فيها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم فيها تكذبون